شغاله كل شيء هنا. ها؟ لا. أبغى شيء عند المسجل. ما أبغى مش آخر. أي نعم. ليش مش آخر؟ ليش ما كرده؟ هل هو نص المراقب ما جاء لا لازم في من أول محاضرة. هو البطرة. يعني راحت المحاضرة ما سجلتها. عشان فائدة الحين يضيع الوقت. لازم تعرف بكرون ها؟ ما جاء اليوم؟ ما جاء. خير إن شاء الله. المقصود انه لا بد من اخلاص العمل لله عز وجل ولا بد ايضا من تحقيق المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام فهذه امران لا بد فيهما من كل عمل اخلاص ومتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام فاذا اختل الشرط الاول كان شرك كان العمل فيه شرك واذا اختل الثاني كان صاحبه مبتدعا يقول عليه الصلاه والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد يعني مردود على صاحبه وعلى كل حال نحن الآن بعد فراغ من هذا النسك العظيم الذي هو الحج ومن علامة القبول أن يكون الإنسان أحسن حال من حاله قبل الحج الاستقامة على طاعة الله المحافظة على الصلوات والإكثار من النوافل والإكثار من الصدقات والإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وكف الأذى وإعانة الضعيف إلى غير ذلك من الأفعال ومن علامة الرد والعياذ بالله أن يكون الإنسان أسوأ حال من ذي قبل نسأل الله السلامة والعافية فإن كما أن الحسنة تمحو السيئة فكذلك السيئة قد تنقص ثواب الحسنة أو تبطلها نسأل الله العافية والسلامة كما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال فاستقيموا على طاعة الله رحمكم الله واحرصوا على مواصلة الخير وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ودلوا اخوانكم وبلغوهم ما سمعتم من العلم في هذا المسجد الطاهر المبارك فاذا دعوت انسانا لعلم عرفته فانت على اجر لك من الاجر من غير ان ينقص من اجره شيء يقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير أن ينقص من أجور شيئا في الحديث الآخر لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام للإمام علي رضي الله عنه يوم خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم يعني خير لك من الإبل النفيسة الجميلة وكانت حمر النعم في أنفس الأموال عند العرب وكانوا يضاهون بها فلهذا يعني وهذا المراد له التشبيه والتقريب وإلا فذرة من ذرات الآخرة لا تساوي الدنيا لأن الدنيا كلها زائلة وفانية والآخرة باقية ولا أدل على ذلك مما ترون من الواقع اليوم وين في الأماس وين في الأراح وهكذا أمم تزول وأشخاص يزولون وأموال تذهب وبيوت تخرب ودور تخرب وهكذا جيل يخربه جيل أمة بعد أمة سبحان الخلاق العليم سبحان الحي الباقي لا إله غيره ولا رب سواه وما جعلنا إلا شيء من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلى ناس ترجعون المقصود أن العمل الصالح هو الباقي وهو النافع وغدا يعني يوم القيامة تظهر النتائج والحقائق للناس عيانا وكل إنسان يتمنى أنه ازداد من العمل الصالح لما يرى من فضله ومن ثواب الله عز وجل لأولئك المحسنين. قال تعالى: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل شيء محفوظ مسجل عليه. الملائكة ملائكة الرحمن يكتبون عن يمينك وعن شمالك ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار جامين ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما جاء في الحديث الصحيح. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ويصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فكل واحد عليه أن يحاسب نفسه ويحذر كل الحذر من الوقوع في المعاصي فإن المعاصي أمرها عظيم إن كانت شرك والعياذ بالله فالشرك يحبط العمل إن مات الإنسان عليه نسأل الله العافية وإما أن الله على صاحب التوبة فالتوبة تجب ما قبلها. والمعاصي غير الشرك تنقص ثواب العمل تفضح فيه وتنقص أجره وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. لا تحقرن من الذنوب صغيرها وكبيرها إن الجبال تجتمع من الحصى فعلى كل واحد أن يحاسب نفسه ويراقب ربه ويسأل الله التوفيق والسداد والثبات على الإسلام حتى يتوفاه الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتي اليقين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما إنه على كل شيء قدير. وأن يعيد الجميع سالمين غانمين إلى ديارهم إنه على كل شيء قدير. ونظرا للأسئلة وكثرتها فإننا نتوقف الآن عن كلام لنسمع الأسئلة ونسأل الله أن يعيننا ويدلنا على ما فيه الخير والصواب وعلى كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأرجو أن تكون المسألة بهدوء حتى نتمكن من الإفادة من الإجابة وتكون الفائدة للجميع. نعم شيخ عجوز أنا غامد عمر ممكن 85 ويشقوا عليه حتى الوقوف المشيان يعني الأمس قبل الأمس يعني رمى الحجرات والأمس رمى الحجرات وما رمى الحجر الأكبر لا نعم وكل نعم وكل لم يوكل ولم يرمى ولم يوكل رمى كل إلا الحجر لا الأكبر ما رمه الأمس رمى الحجر الصغرى والوسطى وما رمى الكبرى وساه ولا وكل ما وكل. هذا يسأل الأخ ويقول شخص كبير رمى الجمرات كلها إلا أمس لم يرمي الجمرة الكبرى لجمرة العقبة ولم يوكل. هذا الآن الشخص يعتبر عليه نقص. الرمي واجب واجبات الحج فمن وفى فأجره على الله ومن نقص منه شيء فإنه يجبر بدم لحديث العباس من ترك نسخا فليثيق دمه فإن كان قادر فعليه يذبح ذبيحة في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأخذ منها شيء وإن كان غير قادر فيصوم 10 أيام ويروح بلده نظرا إلى أن أيام الحج انتهت. قلت كلامي بارك الله فيك. إن كان قادر يذبح ذبيحة إن كان عاجز ويروح بلده يصوم 10 أيام لأن أيام الحج انتهت. يعني هذا يوم آخر يوم تشريق طواف الإفاضة طواف الوداع بارك الله طواف الوداع شيخ بعد طواف الإفاضة المتمتع أولا بعد انتهاء العمل طواف الإفاضة طواف الوداع على كل حاج يغادر مكة. كل حاج قدم إلى مكة ثم غادرها فعليه أن يوادع سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد الليل إلا أنه خفف عن الحائض، وطبعا منه عن النفساء، فهؤلاء يعذرن عن الطواف، ومن عداهن فعليه أن يواضع البيت كما يواضع المسافر أهله. نعم. الوقت المتفق فيه مثلا السفر غدا، هل يقدر في الفجر او الظهر او لا؟ اذا بغى يمشي واجع عند الذهاب فقط، اذا اراد يمشي توقف على الله واجع يعذر. نعم في حدود ساعه وكذا ينتظر رخصه، ساعه فقط يعني ساعه ساعتين نهار ينتظر السيارات تجمع، ينتظر الرفاق يتجمعون، ما في هذا المال ان شاء الله. لكن كون أن يطوف في الليل ولا يروح إلى الضحى والعصر لا، أو يطوف مثلا في النهار ولا يروح إلا في الليل، أو يطوف مثلا ثم يبيت، لا هو المراد وداع. الوداع معناه يكون قريب عهد، لكن يعني وقت يجمع من الناس فيه إذا كانوا حملة أو رحلة واحدة أو مع مطوف أو مع صاحب حملة، معلوم أن الناس يحتاج إلى وقت يجمعون فيه، فلا بد أن يكونوا متهيئين قبل الرحيل بساعة أو ساعتين، ينتظرون السيارة تمشي، كل واحد يعني يكون متهيئ، ما في هذا مانع إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، سؤال أخير يعني إن شاء الله، بقضية الرجل، عندي أمي عاطلة، ذهبنا للرجل في منتصف النهار، قبل منتصف النهار 11:30 بدأنا من الجمرة الصغرى، لا فينا نرجو وصلنا للجمرة العقبة الكبرى، كانت صلاة الظهر على كل حال الأولى والوسطى. الرمي لا بد أن يكون بعد الزوال، بعد الزوال، والزوال مع الزوال خلوكم معي 12:30 الله أعلم تكون زوال الشمس من هناك، يعني وقت الظهر، وقت الظهر إذا أذن الظهر خلاص وقت الرمي، وين قبل 11:30 لا ما يجي قبل الزوال ما يجي عليه. اللي رمى قبل الزوال يكون كان ما رمى يكون عليه دم، وإذا كان مستطيع ذبيحة تذبح في مكة الكبرى ما عليك، لكن اللي قبلها ها؟ اللي قبلها يقبلها صغرى فقط. إيوه رمى انتظرت شوي حتى تريح من أمس الشيخ ازدحام وعجوز عاطلة عاد يسوي عاد العاطلة كان مفترس ولا انفرس ولا فلوه غضبت صعب وش في هذا؟ زي ما قلت عليها ذبيحة تذبح لنفسه إن كانت قادرة، أو وإن كانت قادرة تصوم 10 أيام إذا روحت، لأن أيام الحج انتهت. واحد واحد يا شيخ قال في مزدلفة، نزل أنقعة في مزدلفة، يعني عدم نزل والأنقعة متحاشدة، وجاء صلاة الظهر في العشير ظهر العشاء؟ ظهر ما يصلح المغرب والعشاء، المغرب والعشاء نعم. يا اخوان يعني يعني يعني يعني يعني من الحافلة وصلنا المغرب والعشاء ثم انطلق متى متى متى متى متى متى خرج من المزدلفة؟ خرج من عرفات بعد المغرب. اسعى من المزدلفة متى خرج منها؟ شوف يا أخي، هو الخروج من المزدلفة قبل نصف الليل لا يجوز، وما خرج منها بعد نصف الليل فإن شاء الله هنجزي، ونصف الليل يعني 12، من كان 12 إن شاء الله فلا شيء عليه، ومن كان قبل 12 فالوقوف يعتبر ما بعد. إذا كان الممثل عاجز أو امرأة ضعيفة أو حاملة خاصة. سلام. أنا ذهنا وحيم زوج كالحال وين أيامه؟ عشناك وعشين عاشا ها؟ أحيان؟ أتوش أنتم في اليوم؟ أهلا أتوش أمر تدعو أحيان؟ أغاد كيف هو؟ كيف هو؟ خلاص أحيان؟ كيف هو؟ صدينا يا شيخ نعم. يسأل الأخ خلقهم معي يقول إن الأخ اللي جاء من بلاد بعيدة لا جاء الحج وأن يرغب أن يهدي إلى والديه المتوفين عمرة فمن أن يعتمد لهم العمرة كما أخواكم لا بد أن تكون خارج الحرم وأدنى الحل التنعيم أقرب شيء التنعيم مسجد عائشة لكن في الأيام القريبة ما أرى فيها العمرة يجب الزحام في ذا السابق في ذا السابق يوم عشرة يوم الخميس المقبل إيه خلها في آخر الأسبوع إن شاء الله تخف الزحام يعني بكرة عمل العمرة والله زحام الدنيا ما أنصحكم والله فيه زحمة مرة قبل تروحون يعني واجهون أنتم هنا تطلبون فوقها هنا تطلبون فوقها دلوقتي الحج ماله بيهدوه هنا وبعدين بيغلقوه بيودوه على انحاء الاسلاف كله دول الاسلامية كله فانا الوقت استنى الهج بتاعي واروح بيه للدول الاسلامية مثل زي مصر واهديه لازم اصبح هنا ايه ولا استنى لما اروح مصر لا ما ينفع مصر لازم هنا ما بيتافر كده كده بيتافر لا بس الذبح هنا الذبح هنا ليس في الدم لأن الذبيحة المراد منها الذبح والانتفاع شيء ثاني وهو ما أرسل الهدي خلقكم معي يسأل الأخ سؤال جيد خلقكم معي من الوقت نسأل يا أخوان كل الدخل الله خير يسأل الأخ ويقول أنا بعيد بعيد سؤال ها خلقكم معي أنا يقول الآن شركة الأضاحي شركة الهدي تبعث اللحوم إلى خارج إلى البلاد الإسلامية مشروع المملكة الآن نفادة من اللحوم الهدي يبعثون إلى البلاد المسلمين خارج المملكة يقول طالما أن الأمر كذلك فأنا عندي في مصر محتاجين أبى أروح لبيت يذبحها هناك طاول زحالي هذا السؤال الجواب هذا ما ينفع لأن الذبح لابد أن يكون هنا وأصل الهدي كله للحرم الحمسات من الحرم لكن لما زادت حاجتهم الآن زادت حاجة أهل الحرم عن هذه اللحوم وكانت هذه الثروة تهدر طبيعة التراب رأت الحكومة السعودية وفقها الله أنها تستفيد منه وتعمل هذا العمل هذا مشروع كبير لتصديره الزائد منه إلى بلاد المسلمين الأخرى فيعني حتى ينتبع ذلك بدل ما يريح التراب فهم يوزعون قسم كبير في مكة لكن في أيضا كثير يوزع برا فأنت تقول أنا ذبح هناك لا ذبح لازم يكون هنا حاجة مبالغة سابقة لازم ذبح يكون هنا في مكة كل ذبح خلص بالغ كل ذبح يتعلق بالحج أو بالعمرة اللي بيهدي يعني العمرة تطوع أو بيهدي للحج تطوع أو مثلا لأجل التمتع والقرآن كل لابد أن يكون في الحرم لابد أن يكون في الحرم بالذبح أنت كلامي؟ نعم شكرا يا أخي أنت حاج ممكن يبدو يذبح ولو ما لقاش حد يودى ياخذ معاه؟ إيه ما في مانع إذا ذبح هنا وأراد أن يشيل معاه ما في مانع يعني لو يذبح هنا وبعدين سار مع البلاد ما يذبح سحر صحة سخنة الجودة في باب الفتحة اللي هي الحمرة دي الناس بتقراها هنا وبعدين بتسيبها في واحد حد أخذ منها مصحف هل يجوز؟ لا لا إلا إهداء أخذ من صاحب الحرم لا يجوز إلا بإذن من المسؤول المصاحف الحمرة دي للجودة ما أعرف والله أنا شيء عنها لكن خلص معي المقصود يعني فتوى عامة المصاحف الحرم لا يؤخذ منها شيء لا بين المسؤولين عن الحرم اللي يبي ياخذ من المصحف ويعني يسأل يرسل هناك عند ابن الملك عبد العزيز وهم يدلون على الجهة اللي توزع لان في جهة توزع الحجاج بقول لك ايه المصاحف دي الحمراء دي بيوزعوها في ناس واحد مسكاها ما بيعجبهاش راح سايبها في الحرم خلاص هو اخذها ينفع؟ لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. إذا أعطيت شيئا فخذه, وإذا لا تأخذه ما أعطي لغيرك فلا تأخذه. إذا أعطيت لك شيء على أنه لك في جهة توجد في الحرم, أستمر ما عندي على خبر. لكن في إمكانكم تسألون الإرشاد اللي عند ابن عبد العزيز إذا نزلت مع الباب وانتنازل عليك اليمين ونكتب هذا تقولون وين ويسعون المصاحب هو بيد منكم في جهة توجد على خبر. واحد واحد يا أخواني, اليوم اليوم لا لا لا يعني هنت في أمس لا أنت ما في مانع اللي رمى أمس عن أمس اللي رمى البارحة عن أمس لا خالف, لكن يرمي عن اليوم لا. اليوم هذا اليوم الثالث عشر ما يرمى له النهار, يعني لا يرمى قبل ولا يرمى بعد. في ما في أي يوم يوم لا يرمي هذا حول الليلة يبي هذا حول الليلة لا ما يجوز. انتهى الرمي غروب الشمس خلاص انتهى خرجت أيام التشريق في حديث عليها ايه انتهت أيام التشريق ثلاث أيام كثير ثلاث يا أستاذ. سؤال يا أستاذ خلنا نشوف الأخ بس قبل سؤال أو بعد منك لا إذا كان غير قادر من هو بس ما عليه لا ما عليه شيء ما عليه شيء في الرجل ما في الحج لا ما لا يعني. لا لا لا إذا نوى بس ما عليه تقول يا أخي في عندنا راجل كبير وعيان قوي ما قدرش يمشي ولا طفش طواف الايه الافاضة فعليها طواف ثاني افاضة والوداع وسعي. لحظة لحظة, اذا كان انك يسافر بعد طواف الافاضة مباشرة فلا عليه طواف الافاضة ويكفي عن وداع. ان كان بيطوف الافاضة اولا ثم بيقعد هنا يلزمه يطوف الوداع ويبقى عليه سعي. إيه؟ كان متمتع وقارن نعم أو إذا كان متمتع متمتع على التعيين مش لحظة لحظة هو متمتع ولا مو في ولا قارن متمتع على التعيين سعي العمرة سعي الحج نعم سعي مو مشكلة سعي عربان خلينا نشوف الحبيب هذا فهمت كلامي؟ أيوه أقول فهمت كلامي؟ أقول عليه طواف الإفاضة والسعي عليه الإفاضة والطواف والسعي ويسافر مباشرة بعد طواف الإفاضة والسعي فلا عليه وداع. وما عملش حاجة من دول يبقى لا ما يصح حج ما تم مش الحج هذا الحج هذا هذا كان الحج هذا كلامي ولا لا أشير ما أشير كلام كلام ما ينفع ما ينفع لا ولا ما وكلت جزاك الله خير ما بينفع لو وكلت بيرمي عن بعد الظهر ولا بعد العصر كذا لكن في الصبح ما ينفع لا انفع طب ايش الحل الحل ان يلزم ذبيحه في مكه وان كنت قادر وان كان عادي تصوم 10 ايام من وقت لا لا لا وكلت لما سافر اذا كنت ما عندك فلوس يعني فلوس لو ما عندي طبعا في البلد في بلد ما بيفتح افتح في بلد لا وقت الصوم عندي فلوس في بلد ما عندي فلوس مالك اذا امسك تبعث الى مكه اذا امسك تبعث هذا الدم الى مكه ما يخالف ما يخالف على راحت يعني دم في المكه على شهر شهرين ثلاثة أشهر ما تمت يسلم هو يعتبر جيد في المجد ممكن يبعث عن طريق الرجح على بس رجحي وين رجحي خلاص ما علمني من دفاعي تكتروا ما الناس ما لقلت يعني ما عاد هو رجحي خلاص كده جاي تصحوا مباشرة أو عنده مدة بعد الوصول دعوة إلى بلد لا لا على راحتك على راحتك مدة شهرين أو ثلاثة لا عاد ما كيف اللمة هي بعد القضاء شهر بعد اللمة هي لا الوفرة في الحج حتى عندنا العمرة اليوم الرابع أو الثاني هل أخذ لو يجب عمرة ليه نعم. إذا خف الزحام ما حلا. متى فاض طلعنا من مزدلفة. قبل تغرب الشمس خرجوا. يعني شوية تقلب قبل صلاة المغرب. يعني طلعنا المغرب في مزدلفة. خرجوا قبل تغرب الشمس ولا بعد الشمس؟ لا قبل. يعني شوية قبل صلاة المغرب. يا أخي أسألك الآن شوف أجب على سؤال. نعم. أنت خرجت من عرفة قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ هذا السؤال. يعني قبل الغروب يعني. الشمس لا تزال ظاهرة تشوفها؟ لا على الشيء يعني نزلت شيء يعني قربت وقت المغرب. الساعة كم؟ تقريبا السادسة خلى شيء أو السادسة هو شيء. حقا ما رأيت أنا الوقت يعني ولكن تكون السادسة. الجواء الأمر مقول لك إن خرجت منها قبل أن تغرب الشمس عليك دم، وإن خرجت من خروجك منها بعد غروب الشمس لا شيء عليك. والأمر لله ثم لك، أنت الآن أقرب حالك ومتى من عادي هذا كلامي؟ نعم لا تستعمل حاجة نفسية نعم أخواني أنا عملت عمر النهاردة لوالدي، هل يجوز ولا ما تجوز؟ والله غلط من جاه بدنا زحام، ليش تعمل اليوم هذا تنسل الناس عمل فيها شكرا على الناس يا شكرا عظيما فيها الناس يا أخوان الكريم تعالوا مثل لا تدعونا يا أخي تعال هنا هنا أجل ما نجر يا أجل لا أجل ما نجر يا أجل من التخطي طولة اليوم ده الحمد لله اليوم قبل المغرب الحمد لله لو ما حصل شيء كان يلزمكم تقومون 10 ايام في بلد او رغبتوا اي او في بلد ايام خرج او تبعثون بالقضاء الى مكه نعم ولا اي حدا شيء يقول يوم 12 غرى الجمرات في دول الظهر ما يجي ما يجي لا ما يجي ماذا يفعل عليه دم كان قادر ولا كان عشر في ايام زلاده يقول هو مو عمدا يقول عشان البطوله ولو ما يجي يا رب انا يجي كل يوم الظهر الظهر حتى الظهر الشيخ نعم الشيخ واحد عنده حبيب كان حبيب واحد صديق وبعد توفى هذا الشهر وحاب الان يتصدق عليه بعمره يعني ما في مانع بس يعني يخفى الزحام إذا خفى الزحام نعم هذا الرجل سألك عن قبل حضر الوداع والسفر غدا أنا قلت لكم اليوم له أن يطوف طواف الإفاضة والوداع بس إذا طاف الإفاضة بنيت الإفاضة وسافر بعدها ما يعرف بس بنيت الإفاضة يعني ما بنيت الوداع لأن الإفاضة ركن أركان الحج نعم وما كل أخاة مرض واحدة إيش؟ وما كل أخاة جمرة مرة واحدة. كل شل؟ رمي وكله مرة واحدة. رمي حقت المرة واحدة. شل كلها جميع؟ آه نعم. ما يجيه إلا عن وحده. وإن رمى كل أحد مستفع عليه الدم؟ إيه. إن كان قادر وإن كان عاجزا يصنع شيئا يروح البلاد. عاجزا. إذا كان عاجز يلزم الصوم يروح البلاد 10 أيام. لأن أيام الحج انتهت. كذا كن كان قادر الحمد لله إذا حذرت وإزداء الفقراء. تعجل في يومين. تعجل في يومين يوم الثاني عشر. لابد أن يكون قادر المملكة؟ لا لا. تعجل من منى. لا لا. التعجل من منى. ومن تعجل في يومين يعني من منى. القربانية لو أنا جاي أقعد في مكة؟ لا ما يضر. اليوم هذا أمس. أمس متى أنا جلس أمس؟ أيوه. متى أنا جلس في مكة؟ من مين؟ من البارح بعد الزواج. خلاص، تعجلت اليومين. جيت عاد هنا. لا يضر، ما يضر إن شاء الله. لا يضر.